جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سألني يقول: بعض الناس إذا ابتلي بموت أحد من أقربائه يلبس لباسا غير ما كان يلبسه، غير اللباس المعتاد، فإذا كان يلبس عمامة كان لم يكن يلبس عمامة فيلبسها حين وقت العزاء، هل هذا ينافي الصبر أو يدخل في النياحة؟ على كل حال، كل ما يحدثه الناس مخالفا للهدي النبوي وابتداعا فإن ذلك ممنوع وليس مشروع، فليس هناك لباس خاص بالحزن أو بالمصائب، ولا ينبغي إقامة أيضا مجالس للمآتم وانتظار المعزين، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل أي شيء إظهارا لآثار المصيبة. أنس رضي الله عنه لما دفن أحد أبنائه رجع إلى بيته وواقع إحدى زوجاته تعبيرا منه عن عدم الجزاء، وأنه صابر محتسب، وأن الحزن لا يرد مصيبة ولا ينفع الحي ولا الميت، بل الرضا بما قدر الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. يقول السائل: نلاحظ في المسجد الحرام والمسجد النبوي كثرة الماشين بين يدي المصلين، يقول نتيجة للزحام، فما حكم من يمشي بين يدي المصلي، وهل للمصلي أن يمنعه؟ أما إذا وجد المار فرصة بأن لا يمر فهذا الواجب عليه، لكن الجهل يغلب على كثير منهم وعدم المبالاة، وبعض الناس عنده عقيدة ولا أدري على ماذا بنوها، يقولون الحرمين لا بأس بأن تمر بين يدي المصلي ولا تبالي سواء زحام أو غيره، هذا خطأ وجهل وليس بصحيح. تقول: الله ما استطعت. إذا كان هناك زحام شديد ولا تستطيع أن تمر إلا بين يدي هذا المصلي، ما تستطيع الانتظار والصبر، ولأنك لو انتظرت واحد فلن تنتظر الجميع، فالضرورة لها حكمها. ولكن لا ننسى قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعت. كل ما استطعت أن تتجنب المحذور فافعل. أما إذا كان للمصلي سترة يجب أنه يمنع المار بينه وبين سترته، يدفعه بالتي أحسن، فإن أبى دافعه ولو بالقوة كما جاء في الحديث، والحرمين مثل غيره. لكن الزحامات إذا اشتدت فكما تقدم، إذا استطاع الإنسان أن يجد فرصة أو مجال إما للصبر والانتظار أو وجد فرجة أو نحو ذلك، فإن اضطر فالضرورة حكمها، والله أعلم. قل السؤال: أنه كثير السفر، وسمع بعض الأخوة يقول أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه يجوز جمع الصلوات الخمس، يقول هل يجوز الجمع أكثر من صلاتين؟ الذي نسب هذا لابن عباس افترى، ابن عباس ما يشرع من عنده رضي الله عنه، ولم يرد الجمع للصلوات إلا الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء فقط في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، أما أن يجمع الصلوات كلها فهذا باطل وكذب وافتراء على ابن عباس رضي الله عنه أبدا. يقول السائل أنه يريد أن يحفظ القرآن والسنة، لكن يأتيه فتور ويتوقف على الحفظ، فما هي نصيحتكم لكي يتم حفظ؟ هو أنه يستعين بالله ويحسن النية والقصد، فإذا علم الله منك الصدق والإخلاص والتصميم وأنك تريد بذلك وجه الله، فإن الله عز وجل سيعينك، وربما تجد مشقة في البداية، وقد يكون ذلك امتحانا لك، هل تصمم وتعزم أو تكون متطرف عند أقل عذر تصاب بالوهن والكسل والخمول والتراجع. فعليك الصبر والاحتساب والاستعانة بالله على ذلك، ومن كان أمره لله أعانه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على